الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الجمعة وأن يجعلها جمعة مباركة إن شاء الله، وأن يرزقنا فيها ساعة إجابة. اللهم آمين. أيها الأحبة، يعني إن شاء الله في خلال الجمعة المتبقية من شهر رمضان، من شهر شعبان، والذي نسأل الله عز وجل كما بلغنا رجب وشعبان أن يبلغنا رمضان وأن يتقبلنا فيه ويقبله منا وهو عنا راضي فيه يا رب العالمين. إن شاء الله في الدروس اللي قبل صلاة الجمعة بنهيئ نفسينا إن شاء الله في الجمعة المتبقية على شهر رمضان للاستعداد لشهر رمضان، حتى لا يأتينا رمضان وهناك أسئلة واستفسارات وينتهي مننا جزء كبير من شهر رمضان بدون ما نعرف بعض الأحكام الفقهية اللي موجودة فيه. لكن اسمحوا لي أنا يعني أن أقدم هذه التقدمة في هذه الجمعة بالنسبة لشهر رمضان. بداية نقول أن شهر رمضان هو من الأشهر العظيمة المباركة الذي نزل فيه أفضل كتاب على أفضل نبي في أفضل ليلة وفي أفضل ساعة لأفضل أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر عظمه الله عز وجل وباركه الله وضاعف فيه الأعمال وهيأ الكون كله لاستقبال هذا الشهر في شهر رمضان. ولهذا أيها الأحبة الكرام، خصص الله عز وجل صيام شهر رمضان والأجر فيه لله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا حديث عن رب العزة عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الصيام لا عدل له، أي لا مثيل له، لا مثيل له في أشهر السنة كلها، ما في شهر زي شهر رمضان خالص. ويكفينا أن ليلة واحدة في شهر رمضان بألف شهر، بألف شهر يعني 83 سنة. وده بيخلي الإنسان فينا يهيئ نفسه لاستقبال شهر رمضان. أنا عندك تسمعني بروحك وبقلبك، ما تسمعنيش بودنك وعقلك مش موجود معايا ولا قلبك موجود معايا. اسمعني بروحك وميز ليه ربنا خصص الحديث عن شهر رمضان، وليه ربنا عز وجل أنعم علينا بنعمة شهر رمضان. شهر رمضان من الأشهر التي نزل فيها القرآن، والقرآن هدى للناس. تخيلوا لو أن ربنا ما نزلش علينا القرآن في شهر رمضان، كان هيكون مصيرنا إيه؟ كان هيكون إحنا مصيرنا إيه؟ كنا هنكون زي اللي كانوا قبلنا، مجتمع كله كفر وشرك، مجتمع كله فسق وفجور، مجتمع اللي هو مجتمع الجاهلية قبل الإسلام، كنا هنكون زيهم بل وأكثر منهم. ولذلك الله عز وجل أنعم علينا بنعمة هذا الشهر، بل إن الله عز وجل أكرمنا فيه بهدايا كثيرة. من هذه الهدايا أن للصائم عند فطره دعوته لا ترد. الواحد فيه بيتمنى طول السنة أن ربنا يستجيب لدعوته. كل واحد فينا لا شك أنه له حاجة عند الله عز وجل، لا شك أنه له حاجة وله طلب وله سؤال عند الله. لكن تدعي وممكن ما يستجبش دعائك، لأنه ربما تكون بمعصية، ربما يكون بطعمة حرام أو بشربة حرام، فلا يستجاب لك، فلا يستجاب لك. ولذلك شهر رمضان بالذات إن الصائم عند فطره دعوة لا ترد، دعوة لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم فرحتين يفرحهما، وفي رواية إن للصائم فرحتين إذا أفطر، يعني في يوم الفطر بتاعه يوم العيد فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يوم العيد تفرح بالفطر بتاعك لأن ربنا قبلك وقبل صيامك، يوم العيد تفرح لأنك أنت أتميت شهر رمضان وربنا أنعم عليك بنعمة التمام لشهر رمضان. ويوم القيامة تفرح لما كل أهلك يجروا من قدامك وأحبابك يجروا من قدامك ما يفصوش عنك حاجة ولا يذكروا فيك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن يجينك الصيام والقرآن، واحد على يمينك واحد على شمالك، ويطلبان الشفاعة لك من الله رب العالمين. واخد بالك، يقول الصيام: يا ربي أنا الذي منعته الطعام والشراب والشهوات من أجلك فشفعني فيه، فيشفع. ويقول القرآن: يا ربي أنا الذي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع. لهذا إخوة، للصيام مكانة عند الله سبحانه وتعالى، للصيام مكانة عند الله عز وجل وقدر، حتى أنه يشفع للعبد كما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لخلق الله عز وجل من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه من صام يوما، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يبقى بينك وبين جهنم 70 سنة، 70 سنة، والسنة من سنين يوم القيامة 50,000 سنة لما تعدون. وجهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فما بالك بقى لما تصوم يوم في سبيل الله، بس تصوم في سبيل الله، تصوم صوم يعني فعلا، يبقى صيام يوم في سبيل الله، ربنا عز وجل يباعد بينك وبين النار. وأعظم أمنية وأعظم فوز إنك تفوز به، لا تفوز بجائزة في الدنيا ولا تفوز بأموال ولا تفوز بعمارة ولا بسيارة ولا الكلام ده كله. أحلى حاجة تفوز بها يوم القيامة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد إيه؟ فقد فاز. إذا لما تفوز، تفوز بالله بأن ربنا يباعد عنك النار يوم القيامة. طيب فوزك ده بإيه؟ بصيام يوم واحد في سبيل الله. فما بالك لو كان صيامك شهر كامل في سبيل الله عز وجل، فما بالك لو كان صيامك عمرك كله 60 سنة 70 سنة بتصوم. واخد بحضرتك، صمت كم شهر، الشهر فيه كم يوم؟ سبحان الله العظيم، تجد هناك فارق شاسع بينك وبين النار، بينك وبين الين بين النار. ولذلك حتى يجي الإنسان أعظم أمنية يتمناها كمان يوم القيامة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أمدا بعيدا. يوم القيامة تلاقي السيئة من سيئاتك، تقول: يا رب بعد بيني وبين السيئة دي، لأن حضرني من جهنم والعياذ بالله. ولهذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة: عندما تكبر تكبيرة الدخول في الصلاة قبل أن تقرأ: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي، عشان اللي قبلك يا رب طاهر نظيف، اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. لهذا أيها الأحبة الكرام، يأتينا شهر رمضان بهذه التحف الربانية وهذه الهدايا الربانية، حتى أن هناك 8 أبواب للجنة، هناك 8 أبواب للجنة، منها باب مخصص للصائمين يقال له باب الريان، والريان مأخوذ من الريج، وهو إن أنت تروي ظمأك. وقد بحضرتك لا يدخل منه إلا الصائمون، آخر واحد صائم يغلق الباب، ما عادش حد يدخل وراه. وقد بحضرتك آخر واحد يدخل من باب الريان يغلق باب الصيام، ما عاد يدخل من باب مخصص للصائمين. طيب يا ترى إن هكل منه ولا مش هكل منه؟ طيب إذا كان أنت، إذا كان أنت ضيعت سنين كثيرة ما صمتهاش، إذا كان أنت ضيعت سنين كثيرة ما صمتهاش وضيعت كثير من عمرك، بس ربنا من عليك بالتوبة الآن، إيه رأيك؟ طب يلا بقى إن شاء الله نعلن توبة مع الله عز وجل، ونقول له: يا رب اغفر لي، ونحاول نعوض من السنين اللي فاتت، إن لم يكن بالصيام فبالإطعام بقدر الإمكان بقدر الاستطاعة، إن شاء الله حتى يكون يورع كل يوم بنية إن دي كفارة أو إطعام عن اليوم اللي أنا أفطرته، حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لك. وإن كانت هناك آيات في القرآن تبشر الذين تابوا وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى سواء بحلول رمضان أو بغير رمضان، وخذ بالك ربنا عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد أن نهيئ أنفسنا لصيام شهر رمضان، لابد أن نهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الشهر العظيم. لما نبقى انت نازل بعد سنة بعد 10 شهور ولا 11 شهر، انت نازل على لبنان ولا على فلسطين ولا على مصر، وبقالك سنة ما نزلتش، فانت تعمل ايه؟ هل على طول بتقطع التذكرة في نفس اليوم وتيجي راكب الطيارة، ولا قبلها بتروح تحجز وبعد ما تحجز بتجهز الشنطة بتاعتك وبتجهز الهدايا معك وانت ماشي، واخد بالك، وتشيل الشنطة كده فيها فلان الهدية وتبحث مين اللي انا نسيب الهدية، مين اللي جبت له هدية ممكن ما تعجبهوش، وممكن ايه قيمة الهدية اللي انا هناخدها له، الناس اللي مستقبل والناس اللي هناك نفس الكلام، بيهيئوا البيت وينظفوا البيت وحضروا نفسهم، واخد بالك، ولو انت يعني من زمان ما نزلتش بتبص تلاقيهم مجهزين الذبيحة بتاعتك عشان يذبحوا لك كده، اول ما تيجي والضيافة والكرم، ولله المثل الأعلى. نفس الكلام مع الصيام، بلنا 11 شهر، 11 شهر بعيد عن شهر رمضان، والآن شهر رمضان جاي، لا شفناه من 11 شهر ولا هو شفنا. طيب شهر رمضان جاي يا إخوة، جاي معاه الهدايا كلها اللي أنا قلت لك عليه دي. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره دون أن ينقذ ذلك من أجر الصائم شيئا، يا سلام. من صلى فيه فريضة كان كمن صلى 70 فريضة في مثل 5 فرائض تصليهم في اليوم، تاخذ أجر 350 فريضة في اليوم الواحد، واخد بحضرتك يعني 30 شهر 350 تحسبها لا 10500 فريضة، وانت مصلي 150 فريضة، وانت مصلي غير السنن غير النوافل غير بقى الحسنات، غير ان رمضان جاي لك بهدية، بقول لك ايه يكفيك من الهدايا؟ يكفيك انني نغلق لك ابواب جهنم وانني نفتح لك كل ابواب الجنة؟ يكفيك انني نخلي الملائكة مصاحباك؟ يكفيك ان ريحة فمك اللي احنا بنقول عليها منتنة ومعفنة دي في اخر النهار انها اطيب عند الله من ريح الملك؟ يكفيك ان ربنا عز وجل فتح لك ابواب السماء دعوتك مستجابة؟ يكفيك في شهر رمضان انك انت متغلغلة ومتسلسلة الشياطين والعياذ بالله؟ واخد بالك، يكفيك ايه؟ قول لي بس هدايا، جايب معاه هدايا كبيره خالص، طب احنا نستقبله ازاي؟ صب علينا كده خلاص بدون ما نهيئ نفسينا لا؟ ولا لازم نستقبل نفسينا نستقبل شهر رمضان؟ قال لك لازم نهيئ نفسينا، احنا راخرين لاستقبال شهر رمضان، لان جاي لنا بالهدايا. مش معقول واحد بقى له 11 شهر لا شفناه ولا شفنا ومحمل هدايا لا عد ولا حصر لها للانسان، ومع ذلك احنا نستقبله استقبال فاتر كده، واستقبال ملوش قيمة، واستقبال ملوش تقدير. لا، ده انا عاوز من الان نهيئ نفسنا شهر رمضان، استعداد نفسي واستعداد منزلي في البيت نفسه واستعداد اسري للبيت نفسه. وعشان كده لازم تهيئ نفسك لاستقبال شهر رمضان. طيب نهيئ بيوتنا ازاي؟ ايه نهيئ بيوتنا؟ بعدين هقول لك نهيئ نفسنا في شهر رمضان ازاي. اولا يا اخوانا لازم يحصل شوية تغييرات في البيت كده، بس ما تغيرش مراتك، غير كل البيت الا مراتك، ماشي؟ غير في رمضان، في شهر رمضان، في استقبال شهر رمضان، غير في البيت وعدل في البيت. ليه نغير؟ اعمل زينة في البيت، حط ورقة، اشتري لوحة برمضان بشهر رمضان، اشتري حاجة بأذكار شهر رمضان، بأدعية شهر رمضان. ليه تشتري كل الحاجات دي ليه وتحطها في البيت ليه؟ عشان تثير تساؤل عند الاولاد، لان احنا الان اصبحنا في مجتمع نسينا الشهور فيها، نسينا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 الحرم، ولذلك نسينا ان احنا عندنا 10 هجرية. تتكلم مع الواحد يقول لك شبار وشطاط ومش عارف بطاط واللي بيقول عليه، وتكلم مع واحد ثاني يقول لك يولي وماي ويدري، وتكلم مع واحد ثاني يقول لك ينظر شهر ايه وايه. طب وفين الاشهر؟ ماشي، خلينا احنا مطالبين نعرف الاشهر دي والاشهر دي والاشهر دي، لكن احنا فين الاشهر بتاعتنا احنا كمسلمين اللي احنا بنتعبد بها لله سبحانه وتعالى؟ احنا بنتعبد بها لله عز وجل. الامسكيه بتاعت رمضان بالشهر الهجري، ما يجي ميلادي ولا غيره، اللي مواقيت الصلاة مش الأشهر الهجرية، يبقى لازم تحفظ الأشهر الهجرية، وعشان تعلق بها التاريخ بتاعك لأولادك. أولادك الآن لو سألته عن شهر رمضان إيه اللي بعديه يقول لك مش عارف، شهر إيه اللي بعد رمضان يقول لك مش عارف، طب شهر إيه يا ابني اللي قبل رمضان يقول لك مش عارف، واخد بالك؟ عشان كده يا إخوانا لازم نسير، بنعمل الأعمال دي أعمال التهيئة ديت عشان نسير تساؤل عند ابني، أنتوا بتعملوا كده ليه؟ أنتوا بتغيروا في البيت ليه؟ فهمنا ليه كده بنغير في زي مثلا ارجو الهدوء يا اخوان الله يكرمكم. زي مثلا في الكريسماس في عيد رأس السنة الميلادية بتشوف طبعا البلكونات متزينة بالأنوار والأضواء والحياة دي كلها، وخلاص بيحسسوا المجتمع ان الناس دي لها عيد وتحترم العيد بتاعها. فعلا هم بيحترموا عيدهم، لكن تعالى عندي انا كمسلم ليه انا ما عملتش كده؟ ما جيبش فرع نور ليه واحطه في البلكون؟ ما عملتش فانوس من الورا كده احطه في البلكون؟ ما عملتش كده يعني ما زينش البيت ليه بشويه فرع؟ بلاش في البلكونات، خلينا جوه البيوت. واخد حضرتك؟ عشان نحسس الاولاد عندي بان في جو اسمه جو شهر رمضان، بنستقبل شهر رمضان. ودي اللي بيحصل عندنا في بلادنا العربيه، تلاقي الشوارع كلها زينه واوراق، والولد والاولاد كده في الشوارع في البيوت على قصاد بعضهم يتفقوا مع بعض. واخد بال حضرتك؟ يشتروا زينه ووصلوها كده تمشي في الشارع فوق من دماغك مظله من اوراق الزينه والفوانيس والاضواء والانوار. تحس فعلا باستقبال شهر رمضان، وبتهيئ نفسك بتهيئ بيتك. وبعدين تقول للولد لما تصير التساؤل ده عند ابنك، يبقى لازم تعرف الولد ان مين هو شهر رمضان ده. ايه هو رمضان؟ رمضان ده شهر اسمه شهر القرآن، والقرآن ده دوره ايه من عندنا احنا كأمة المسلم؟ والقرآن ده نزل على مين؟ ومين هو اللي نزل عليه القرآن؟ وبكده نبقى عرفنا اولادنا تاريخنا، وعرفنا اولادنا قرآننا، وعرفنا اولادنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ها هو دي يا اخوة اللي المفترض ان احنا نعمله في بيوتنا، نزين البيوت عشان نسيب تساؤل عند الاولاد، ونتحدث مع الاولاد عن شهر ايه؟ عن شهر رمضان، وعن القرآن اللي نزل في شهر رمضان، وعن الحكمة من القرآن ايه، ونزل القرآن على مين، ونزل مين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعرف الاولاد سيدنا محمد. الان يا اخوانا احنا في احنا في وقع صعب ومر وأليم. تسأل الولد عن رسول الله بيقول لك مش عارف محمد، خلاص مش عارف. واخد بالك؟ بروفيت محمد اللي بيقولوا عليه مش عارف، ما هو مش عارف اكتر من محمد. طب احنا دورنا ايه ناحيته؟ احنا عاوزين منه ايه؟ هو يعني ايه موقعه من حياتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو دي اللي احنا لازم نعرف بيه اولادنا عليه. ايه علاقتنا بالقران؟ نحفز. طيب بعدين نتكلم على الاولاد على فضل الصيام، فضل الصيام، ونحفز اولادنا يا اخواننا على صيام رمضان. النهارده نعلمهم ونهيئ نفوس الاولاد لاستقبال شهر رمضان. وبالتدريج يا اخوه مع عاوزين الولد يجي هوب صايم 17 ساعه. ده في ناس زعلانه خالص ان شهر رمضان جاي 17 ساعه الايام دي، واخد بحظك؟ ولا 16 ساعه. بقول لك حاجه، الله يعيننا يا رب، هناخده كله نوم ان شاء الله. وكده الناس تقول لك الناس تقول لك انا لازم نعمل حسابي نسهر طول الليل، واخد بالك؟ ونسحر وننام لحد العصر، يبقى فاضل ساعتين تهليل. صيام ايه ده؟ ده صيام ده مش صيام اصلا. لكن الصيام أن تشعر بمرارة الألم، ألم الجوع والعطش، حتى تشعر بما أنت فيه من قيمة، من نعمة، من خير عظيم أعام الله عليك، وخبلك وحرم غيره منك، فتشعر بالفقير والمسكين واليتيم والمحتاج والمضطر، فأنت تشعر بهم. وإلا لو أنت نايم طول النهار ما تحصل لحاجة، خلاص ما انت طول الليل ما شاء الله. وخاصة في ناس كثيرة ما شاء الله الأيام دي بتهيئ نفسها الرمضان بأنها بتحضر الورق اللعب، واخد بالك؟ الشدة، بتحضر الشدة من دلوقت، وتحضر الجلسة من دلوقت، ومجموعة تلاقي مجاميع كده أول شلل كده مع بعضها يتفقوا ويرتبوها. انت يوم واحد رمضان عندي، لا وانا يوم تاني رمضان، وانت وبعدين يقول بدل ما نختلفوا طب ما نرتبوها بالحروف الأبجدية. انت اسمك أحمد يبقى انت أول واحد، وانت اسمك بدر يبقى انت رقم اثنين ألف به يعني كده، لأن عشان ما يتهوش، لأن خايفين تضع منهم الفرصة بتاعت السهرة الحلوة في الشدة طول الليل. ويغفلون عن ملائكة الرحمة التي تحف الصائمين من أول رؤية رمضان إلى أن ترفع الأعمال إلى الله في ليلة الفطر. ماذا تقول لربك؟ تقول له إن أنا هيأت الورق بتاع الشدة، ولا هيأت السهرة الحلوة، ولا هيأت مش عارفين؟ لا، ده أنا عاوزك تهيأ نفسك لاستقبال شهر رمضان، وتهيأ بيتك لاستقبال شهر رمضان بالطاعة والعبادة ومجالس الذكر والاستغفار والتوبة والنظر. لا، لأنه ممكن تموت، ممكن تموت قبل ما تخلص رمضان، يبقى مت على طاعة بدل ما تموت على شد يشدوك في جهنم هناك. واخد حضرتك؟ بدل ما تموت على شد يشدوك في جهنم، موت على طاعة، على عبادة، واخد حضرتك؟ عشان تشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. ومن الآن هيئ نفسك ونيتك، انوي ان انت يبقى لك منهج في شهر رمضان، عشان لو مت قبل ما توصل شهر رمضان، واخد حضرتك؟ يبقى انت مت على نية الخير، فيبعثك الله على نية الخير يوم القيامة. لذلك ايها الاحبه الكرام، لابد ان نهيئ انفسنا لاستقبال هذا الشهر العظيم. الشوق يا اخواننا، شوق، نهيئ نفسنا، نشتاق لرمضان. انما تلاقي فينا تقول اوه لو كان رمضان يتاخر شويه. ليه؟ عشان الساعه تقصر حبتين، واخد بالك؟ عشان الوقت يبقى قصير شويه. يا اخوه، الاجر على قدر المشقه. كل ما كان عندك شد الظمأ وشد عطش، كل ما كان عندك قوة تحمل كل ما كان لك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وإلا إزاي أنت هتقف يوم القيامة 50,000 سنة في أرض الحشر، لا أكل لا شرب لا نوم لا بعاد لا وغير كل، وخذ حضرتك ويتمنى، حتى قيل أن المؤمن يتمنى أن ينصرف من أرض الحشر ولو إلى جهنم، لا أكل لا شرب لا بعاد لا نوم، وخذ بالك وكل واحد منتظر حساب. دايما يبقى الإنسان في قفص الاتهام في المحكمة ومنتظر، عارف نفسه أنه هو يعني حساب عظيم، واقف 24 ساعة وخذ حضرتك قدام قفص في قفص الاتهام، وعارف نفسه مصيره ايه، ما هوش عارف مصيره ايه، منتظر المصير يا جنة يا نار. نفس الكلام يوم القيامة يا اخواننا والله المثل الأعلى. لذلك هيئوا انفسكم شهر رمضان، فان شهر رمضان اعظم هدية. شوفوا بقى النبي يقول لنا في ايه، اعظم هدية في شهر رمضان ان تخرج منه وقد غفر الله لك ذنوبك. أظن دي ما يجيش ببلاش بقى، ما يجيش وانت طول الليل ما شاء الله عليك ينظر ايه، لا ده نشوف تخرج منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشقي، والشقاء دي صفة من صفات أهل ايه، أهل جهنم والعياذ بالله، صفة من صفات أهل جهنم. يقول الشقي من حرم فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، من حرم فيه رحمة الله سبحانه وتعالى. اللي يحرم رحمة ربنا في شهر رمضان هو دي الحكم بناء على نفسه بالشقاء. وللحديث بقية في تهيئة النفوس لاستقبال شهر رمضان والأحكام الفقهية التي يجب أن نتعرف عليها قبل أن يتم الشهر حتى نقبل على شهر رمضان بنفوس طيبة إن شاء الله رب العالمين. أقول ما أسمعنا، استغفر الله لي ولكم.